ላይ አላህ ካለ ፈመን ዩሪድ ኢላሁ አላህ ይሻለተው አይህዲሁ ቅል ያደርገው ይሻለተን ሰው የሽራፍ ፈድረው ልቡን ክፍት ያደርግለታል ለኢስላም ለኢስላም ልቡን ክፍት አላህ ያደርግለታል ወመን ዩሪ ያሰበውን ደግሞ አይዩድልሁ ሊያጠመው የፈለገን አካል ደግሞ ምን ያደርግበታል የጃል ፈድረው ልቡን ያደርግበታል በይቀን ጠባ ሐረጀን በጣም ጠባ ማለት ነው ተውኪድ ነው በይቀን ጠባ ያደርግበታል ሐረጀን በጣም ጠባ ያደርግበታል መሰራ እዳ ነው የሚሆንበት ሲፈጅም እዳ እፍ እንዴት አድርጌ ተግደልከኝ በቃ እዳ እዳ እዳ ነው የሚሆንበት ወላኪን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كان يقول حبب الي ኢስላም ነው ሁለት ነገር ወደ እኔ ተወዷል አንኒሳኡ ወጁዒለት ቁረቱ ዐይኒ ፊ ሶላ ከዱንያቹ ሴትን አላህ እንደወዳ አድርጎኛል እወዳለሁ ሚስቶችን አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሴትን ይወዳሉ ሁለተኛ ደግሞ ወጁዒለት ቁረቱ ዐይኒ ያይኒ ማረፊያ እርካታ እንም ላይ ነበርው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሶላት ላይ ነበርው ሶላት ማረፊያ እንጂ ሶላት መከራ የሆነ ፍርድ ቤት መግቢያ አይደለም ይሄ አንድ ሂዳያ الله خير يشاندتنا الله بولالي يشابت سو من الكثنو راسو يهنن عبادة وستجابو ودجمع ستماتو يهنن عمتو تلالو شخو عمتو تلنا فملكتو مزنو راسو كبجاتشو كون المتر تخصطو لو قد تجلع قلقو كوانا وستاتشو جبران الحمد لله انقوان جمع تفكد انقوان جمع تعزز بلاشو دجمع ان متجستو كوانا الحمد لله إرادة أراد الله لكم الهداية ፈመን ዩሪድ ኢላህ አላህ የፈቀደለት ያስተበለት አይህዲው ቅል ያደርገው የሽራህ ሶድረው ደረቱን ክፍት ያደርጓል ለኢስላም ለኢስላም ክፍት ያደርግለታል ወመን ዩሪድ ያስተበበትን ደግሞ አይዩድልሁ ሊያጠመው የጃል ሶድረው ልቡን ያደርገዋል በይቀን ጠባብ ሐረጀን በጣም ጠባብ ከአንማ ይስዓዱ ልክ እንደሚወጣ ሰው እንደሚታገል ሰው ነው ሲስተማ ወደ ሰማይ ለመውጣት ትንቅንቅ እንደሚይዘው በቃ ሸክም የማይቻል ነገር እንደሚያደርግ ነው ማለት ነው ፖሲብል የሆነ ነገር الى السماء مالك في السماء مالك بمعنى الى نفسه الشرح الشرح ما براله فما يريد الله ان يهديه فما يريد الله الله يسلط ان يهديه كل يادر يسلط انتو اي من شاء الله الله يسلط سبحانه قرات تقبل جيتاش يسلط انتو اي يوفقه ليقدمه يفلق انتو ويجعل قلبه لبون يادر جلت قابلا تقبل يادر جلت للخير خيرا تقبل يادر جلت يسلط انتو يشرح صدره للإسلام استجدنا سنتنا حارقنا أي من شاء الله الله يسلل تنسو سبحانه قرات التقبه وجهة أي يوفقه لجأمه ويجعل قلبه لب اللي عدر قلة ويجعل قلبه لب اللي عدر قلة يسلل تنسو قابلا للخير خيرا عندك أبا اللي عدر يفلق يسلل تنسو يجعل صدره يشرح صدره لب كفت عدر قلة هالله حارقون تموتان لك مكنايتهم ومن ነው እስሊ ገባን ሲስናት በቃል እናንተ ስንሸክም ይሆንባችሁ ወመን ማን ማለት እስሙ ሸርጥን ጃዚምና እስሙ ሸርጥና ይሄ ከሆነ ይሄ ይሆናል ከቆም እቆማለሁ ከሄድክ እሄዳለሁ የምንለው ነገር አለ አይደል ከሄድክ የምንልበት እንተቁም ስንል እኔ አለ ሲሸርጥ ያጠበላል እንተቁም ከቆም አቁም ሸርጥና ጓለ ሸርጥ ይባላል መስፈርት ታቆማል ይሄ መስፈርት ተከፈታ ይሄን አድርገዋል ይሄን የምትለው ዱዓ ብቻ ይባላል ከቆም የሚለው ምንድነው ሸርጥ ነው አቁም ጀዋብ ነው ከቆም እቆማለሁ ከሄድ እሄዳለሁ ከገባ እገባለሁ የምንለው ነገር ማለት ነው ሸርጥና ነሽ ነሽ ማን የሚለው እስመ ሸርጥ ጃዚም ነው ወይሪድ የሚለው መጅዙም ነው ስኩን ነው ሰመን ዩሪድ ነው ስኩን ነው መጅዙም ነው ማለት አለ አንሁ ፊዕለ ሸርጥ ስለሆነ ከለ ሸርጥ ስለሆነ መጅዙም ነው የሚሆነው ተውት እገባሽም ግዜን ጠጣነ የሽራህ ፈድረው ለኢስላም የሚለው የሽራህ ብላችሁ ነው መቀሩ ካኡን ሱኩን ታደርጋላችሁ መጅዙም ነው ለምን መጅዙም ሱኩን ሆነ ቢጓብ ሸርጥ ለሸርጡ መልስ ስለሆነ አላህ የሻለተን ሰው መልስ ይፈልጋል አይደል ጓብ ሸርጥ ማለት ይሄ ነው አላህ ኸይር የሻለተን ሰው የሽራህ ፈድረው መልስ ነው ጓብ ሸርጥ ይባላል ዘርግረው ደግሞ የግድ የሚሆነው ነው ስትገብ ነው የሚታወቀው ወሽርሑ ወደ ሸርህ እንግባ ማብራሪያው ሸርህ ስንል የሽርህ ፈድረው ለኢስላም ማለት ወሽርሑ ሸርህ ማለት አሽተቁ ሰነጥቅ መሰንጠቅ ማለት ነው ወአስሉሁ በአስሉ ሲቀመጥ አተውሲዓ ማስፋፋት ማለት ነው شرح مالت مثلا تكمالتنا شرح مالت مثلا تكمالتنا وآخله يزك قالوا شروه قالوا شرح مالت عالتوشيعة نقراتوش ما أصفات مالتنا ما أصفات مالتنا إيش رحتب وشرحت الأمر يتلع اللي بقوا انقاذين بلجأ تريت القبول في الترجمة وشرحت الأمر نقروا لكو شرح هذا الرقوت مالت بيّنته قلت هذا الرقوت ووضحته عبر الرهوت مالتنا بيّنته عبر الرهوت ووضحته فقام قلت إنا سنتوي على هذا الرقوت مالتنا شرح مالت ثلاثة إيه كتابه من دنه كتاب من دنه شرح مالت شرح مالت من مالتنا يستبر الرهوت ما عبر الرهوت مالتنا أي يستبر الرهوت مالتنا الشرح شرح مالت شرح نتنتج هونال وأصل التوسيع مع أصفات مالتنا حسب مع أصفات مالتنا وإذا حسب استمتي وشرحت الأمر قدامك شرحت شرح هذا الرقوت مالت بيّنته عبر الله توضحته قلت هذا الرقوت مالتنا الزبوت عليه يعبر الله لك اللبن يعبر الله لك المالتنا استنين والمعنى ترجمه الزبوت عليه يوسع الله صدره لبن سفتي هذا القلتان للحق لحق لبن سفتي هذا القلتان جس بلوك بإركاتا بكبل هذا القلتان مالتنا الذي يحق رجو هو الإسلام إسلامنا لسه لبن كفتي هذا القلتان لحق لبن كفتي هذا القلتان يوسع الله الله يشرح صدره مالك أي يوسع الله الله يتفلت صدره درس للحق لحق الذي يحق مالك هو الإسلام راس إسلام إن الإسلام لحق لبن كفتي هذا القلتان مالك من مالك حتى يقبله عندك قبل هذا القوار بمن بصدر منشرح بلب لبو كفتهن عندك قبل هذا القوال بصدر منشريح كفت بهنا دستتنا بهنا لبونا عندك هذا القوال مالك ومن يريد يعتبون دقمو أيوذ الله لأتأمو يفلجن أكل دقمو لأتأمو يفلجن أكل أي ومن شاء سبحانه يشاب ذاتنسو أي يصرفه لأسوب قدو عن قبل الحق حق كمت قبل لا جنات أو يفلجن أكل دجمو من هذا القول يجعل صدره درس من هذا الكبتال ضيقا أباد أباد هذا الكبتال أباد هذا القول ما نسمى المالكنا أي لا يستطيع أي خفا من لبو لقبول الحق حق لما قبل إيش سائل لا يستطيع سفتين هون مالك أباد هنا بق أي قبل مي كم دوار مالكنا بوجاي أي لا يستطيع أي خفا إيش سائل لقبول الحق حق لما قبل تنجي درست أبدي بارا درست أبدي بارا أي يدل له لأتم ويفلقن سو أي ومن شاء سبحانه أن يصرفه لأسوق قدو لأجدناك كفو يفلقن أكل عن قبل الحق حق إن كمت أبد لأسوق قدونا لأجدناك كفو يفلقن أكل يجعل صدره لبني هذا القبة وطيق أن أبا أي لا يتسي أي سفام لقبل الحق حق إن لمت أبد درسه كفايهون الشيء ده بتمكروا بتكبروا حجاب لبشي عقلاش ناس تكافي عالتكاف العقلاش عايك قبل الاش سيلو يتكمنوا منه عندهم ارجنوا منه عندهم حسنا سبينا عليه الصلاة والسلام ونفن يندهون يوقوا يعني كل دوسي كتكبوا اشتار تكبروا ومن يريد الله يدله يجعل صدره ضيقا ضيقا حبان الله حرجا مالك اي شديد ضيق مالكنا قبطي يكفى عام علمية هون تقبتني يا قبضة كان مالك سو كده نو بيجي قالوا بقى قبضة نو حرج قالوا بايمت عام مولو نبتر ولكن من تعطي عام نقرون يا قلوا حرج المالك أي شديد الضيك بقى عام قبضة بيها القوال فلا يبقى فيه سو يوجد لا أي كر منفض كدادا للا خير خير يمي جبابة سنش كدادا مقاي نور سرد إلى المالك منفض مالك كدادا للا خير وهو حرج قالوا تأكيد ما تناكرينه لما أنا ضيقا لم يلو قال ما تناكرينه ضيقا لم يلو قال ما تناكرينه كأنما يصعد في السماء مالك كأنما يصعد في السماء لك وجه سماء يميوت أي مثلال مالك أصله يجزى أصله يصعد يعني يتصعد نبدا يتصعد نو أصله أي مالك كأنما تكلف لك لم يتعقر ثونه ما لا يطيق يما يتلون نجر لم يتعقر ثون impossible يهون البكاء ليهون يما يتلون نجر لم يتعقر ثون البكاء صلاة النسكت ماني يوم يتعززون جن مسرات بكاء اما يتلون نجر مفتن مثلو البكاء يا الله ازي هجاب السعين شليك ابو استجرتش اسكمتين ادني لكشن عبزتشن والدشن يا الله شكمن يهون البكاء والله هكذا من ما تدركون إذا بقى عن تنزيه نفس يكون فعوني الله فرج الناس صلاة جمرسكم إذا فتارة جم صلاة عامة تقول تكوي أربعة عامة تقول أربعون الناس اللي تملا لسم كيف كبدال ميلي نورا كأنما يسعالي كيف ما يكال نذر نفس أني نسلو على معنى أي كأنما تكلف إن دم يتعاد أرسونه ما لا يتك يما يسلو النذر لنفس أني مرة بعد مرة عندي جزي كدام دكمو للا جزي كما يتكلف لكن دم يتعاد ما يريد الصعود موت عاتي فلقته إلى السماء وده سماء موت عاتي يمي فلقته عندهم متعطى قرأت ما يسبقك ديوت أنك راسو ده قرأتو بطارسو تلين بهونة بهونة نقر ديوت أنك ودنا بسنت نقر أكسجين منون تتعط رو بسنت ديكمة بسنت وشينو ديكمة يادر قوم من دسوم على سحرة يقول سينينا أي كأنما تكلف عندهم متذكرت عندهم متعطى رسوم ما لا يتيك إما يسلون نقر مرة بعد مرة كان دي جزيز كذا ليلة جزيز كما يتكلفون دم التعطارتهم ما يريد السعود موت عطي من خلق إلى السماء وجه السماء شبه الكافر كافر المثلو الله في تيك أن الإيمان عليه إيمان بسل البوست كردة بمن يمثلو بما يتكلفوا إن دم التعطارتهم يقول يمثلو ما لا يتيكوا يما يسلون نقر إن دم التعطارتهم يمثلو يتأبوال وجه إسلام نبيه شبه الكافر كافر الله مثلو في تيك أن الإيمان عليه لسو إيمان الناس الجنة كبد سجل سلم بمن يتكلفه بمتعاد أرسونه يمثله من ما لا يطيقه يما يتلو النجل لما فتأمنا لما أدلت اندني فجاته فصعود السماء لما استعلوا دي السماء يموتعك يمثله متعام ما يتكلم نجرنا ودزان دمي ترسوا دي القتال يكاتلون ودي إسلام منتال عم يكبدوها لما يتكلم نجر عندما أدرده هون البتال الشاهد من الآية الكريمة كذلك تتكبر التنكت من الرد وملكت من دلو أن فيها إذ التنكت إثبات الإرادة لله لا الله إرادة الرجال قال سبحانه إرادة التقبى وقفاته وأنها التنكت شاملة أقفى يزالك الهداية هداية أقفى يزالك للهداية هداية قلنة بوسط يزالك والإضلال ما أمان النبال النجر بوسط يزالك ضلالنا إضلال الله يزالك ضلال أمتنا إنترانسيتيز بر يسكو مسترنا إضلال دمو يأضلل يضل إضلالا بأكرم من يكرم إكرام بالي مثلا إضلال ما أتمن منهم مثلا ما أتمن مكناتهم وما يريد أن يضل له بلا الكرام لا أنه يتلق منهم مثلا للهداية لك أن النتنا والإضلال ما أتمن يمن النجر أو السؤال لك أي يريد الهداية هدايا يفلق الله ويريد الإضلال ما أتمن من يفلق الله مثل كونا بكون يفلقه وقدرًا فلقوا تعالى لحكمة بالغة السنة فلقوا نجر عناكم عند الكفرة سني فترة على مدلة عند الشرك سني فترة عند الثلي سني فترة عند الزم سني فترة العيد بالم يريد الهداية الله هداية فلقوا والإضلال ويريد الإضلال ما أتمنى راسي فلقوا ما أتمنى ندي فلقوا عيد بالم كونا بكون بأذن فلقوا تنيت أخو وقدرًا بوثاني تفوطان لحكمة بالغة السلفلقوا حكمة السلفلقوا قبل فطروتها مكنيتم أرى إضلال الله أكثر بنل أن ينستاب إياك الله من ينستاب الله يكافر كفرة الله يفتر واجه لن لنه فطروتها لكال لدينا بكوننا بشر عاد دون منا لك أنا لإرشاد صلاة الله عليه وسلم